يا رب أغنيا وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك عبادي وآل الأقوياء أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ويوم يوما من دعا ليس إلا كالمجيب يا غنيا ليس إلا كالمجيب يولد الينبوع من فطر فراتا فجمال ساحر يجري وقوت أنت إما شئت صار الخير بردا جنة تدر بما تهدي القلوب وطلوعا فأمردني بما تفلي فأنت ملاه مرحبا Oh, خير أيام الفتى يا منتفع واصطناع الخير أبقى ما خلا ما يزال الخير في الشاب ولا يحسد الزارع إلا ما ترى. Yeah. إذا انتصرنا ففي عز ومكرمة، وإن قتلنا ففي جنات رضوان. أمي في فلسطين لا تأسي ولا تهني، إنا سنفدك من وشوفاني. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين، هلل الكون ابتهاجا واجتمع حق ودين. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين، هلل الكون ابتهاجا واجتمع واجتمع حق ودين. أشرق النور.